شغلوا وعدوا الطبيب يداوي سألني الجرح فين، قلت اسأل دق قلبي اللي زايد دقتين. جبت الطبيب يداوي سألني الجرح فين، قلت اسأل دق قلبي اللي زايد دقتين. جبت الطبيب يداوي سألني الجرح فين، قلت اسأل دق قلبي اللي زايد دقتين. جبت الطبيب يداوي سألني الجرح فين، قلت اسأل دق قلبي اللي زايد دقتين. سمع في القلب حاجة وقال دار مش عين، صحبورة ما هو ناسي بقاله جمعتين. سمع في القلب حاجة وقال دار مش عين، صحبورة ما هو ناسي بقاله جمعتين. لحد عنك ما قبلوني نسيت روحي وزعقلي، لحد عنك ما قبلوني نسيت روحي وزعقلي، وطال الشوق وظلموني وتاري وتريهم قبل ما انسوا ظلموا ظلموا. انا اللي السحر دايما كنت اهرب من عيني، وانا اللي قلبي عمره ما حس جرى عليه. انا اللي السحر دايما كنت اهرب من عيني، وانا اللي قلبي عمره ما حس جرى عليه. انا اللي السحر دايما كنت اهرب من عيني، وانا اللي قلبي عمره ما حد جرى لي. انا اللي السحر دايما كنت اهرب من عيني، وانا اللي قلبي عمره ما حد جرى لي. ازاي حبيتك انت وحبيتك انت ليه، احتار القلب يسأل واحترت اقوله ايه. ازاي حبيتك انت وحبيتك انت ليه، احتار القلب يسأل واحترت اقوله ايه. انا اللي السحر دايما كنت اهرب من عيني، وانا اللي قلبي عمره ما حد جرى عليه. انا السحر دايما كنت انرى من عينيه. وانا اللي قلبي عمره ما حد جرى عليه. انا اللي السحر دايما كنت انرى من عينيه. وانا اللي قلبي عمره ما حد جرى عليه. ازاي حبيتك انت وحبيتك انت ليه؟ احتار القلب يتقل واحترت اقوله ايه. ازاي حبيتك انت وحبيتك انت ليه؟ احتار القلب يتقل واحترت اقوله ايه. لحد عليك ما قبلوني نسيت روحي وسه عقلي. لحد عليك ما قبلوني نسيت روحي وسه عقلي. وطال الشوق وظلموني وساري وتريهم قبل ما ينسوا ظلموا. قضينا وإياكم سيدتي وسادتي سهرة غنائية مع عبد الحليم حافظ.